بسم الله الرحمن الرحيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في هذه الآية الكريمة عرض لقسمين من أقسام المعلومات الربانية. قسم منه يعبر عنه بأنه لوح المحو والإثبات، وقسم منه يعبر عنه بأنه أم الكتاب. والمقصود بأم الكتاب هو عبارة عن تلك المعلومات أو المقدرات التي لا يجري فيها تغيير، ومن هنا عرفت بأم الكتاب. ذلك أن المتغيرات مهما تغيرت فإنها بالنتيجة لا بد أن ترسو عند حد لا تغيير فيه. هذا الحد الذي لا تغيير فيه يعرف بأم الكتاب. ولربما أحيانا نعبر عن بعض الفقرات في هذا العلم بالأجل المحتوم مثلا، يعني ذلك الذي لا يمكن أن يتغير، في مقابل الأجل المفروم الذي يمكن أن يتغير وربما يعبر عنه الموقوف، يعني أنه معلق على شيء معين، إذا تحقق يتحقق وإلا فلا. من قبيل أن الله يقدر الإنسان عمر مثلا 60 سنة بالوضع الطبيعي إذا وصل رحمه وبر والديه، ولكن هذا موقوف على بر الوالدين وعلى صلة الرحم، فلو لم يبر والده ولم يصل رحمه يمكن أن يهبط إلى 50. 60 في علم الله والخمسون في علم الله، كلاهما في علم الله، لكن بالنتيجة هذا الإنسان إما أن يموت بال60 وإما بال50، يعني أحد أمرين. الله عز وجل يعلم بما سيصنع، يدري بهذا، راح يصل رحمه مثلا فيموت بال60 او يقطع رحمه فيموت بال50. فلو علم الله ان هذا الانسان سيصل رحمه فبالنتيجة يدرج ال60 في ام الكتاب. واما في واقع الامر ال50 هذه تبقى وين؟ تبقى في لوح المحو والإثبات. يعني الله عز وجل يقدر له ال50 لكن معلقة على عدم صلة الرحم، معلقة على قطيعة الرحم. بس ال50 وين تندرج؟ طبيعي تندرج في لوح المحو والإثبات. ليش؟ لأنه ما راح يقطع رحمه، راح يصل رحمه، فيستحق ال60 فيموت خارجا وواقعا بال60، فتندرج ال60 في أم الكتاب. فإذا أم الكتاب هو عبارة عن تلك المرحلة أو ذلك اللوح الذي لا تغيير فيه. أما لوح المحو والإثبات فهو لوح التغيير. هذه فكرة أولية عن الموضوع وعن الآية الكريمة. الشيء الذي نستفيده من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى بعد أن قدر قادر على التغيير. يعني صحيح أن الله عز وجل قدر لكل شيء قدره، سواء بالأشياء التكوينية أو في التشريعيات، الله عز وجل كل شيء أعطاه قدره وقدره. لكن السؤال هنا أن الله بعد ما قدر كل شيء انقفلت القدرة ما يقدر يغير أو لا؟ القدرة مفتوحة لا زالت. اليهود قالوا بأن الله عز وجل قفلت قدرته، يعني جف القلم بما سجل ولا يشاء الله عز وجل أن يغير شيئا. هذا التعبير الجسور الذي عبر عنه القرآن عن اليهود أنهم قالوا بأن يد الله مغلولة، مغلولة كناية عن سلب القدرة، يعني عاجزة عن تغيير المقدرات. الله قدر وخلص، بعد ما في أن يغير شيء. القرآن الكريم رد عليهم، بل يداه مبسوطتان ورد عليهم بأنهم غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، يعني أن الله عز وجل على صعيد القدرة على التغيير يحتفظ بقدرته، يحتفظ بسلطانه، فمثل ما قدر في البدء يمكن يقدر بالوسط ويمكن يقدر بالخاتم. فالله عز وجل سلطانه يستوعب جميع المراحل في تغيير أي شيء، ولهذا يعزز هذا المبدأ، يعني أطلاق سلطنة القدرة وبسط اليد في التغيير. القرآن يعبر عنه بعدة آيات وبعدة أساليب، مثلا كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني أن الله عز وجل ما يمكن أن تحصر أنت في شأن معين. من أنت؟ الله عز وجل هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء والمحيط بكل شيء. فالله عز وجل في واقع الأمر قادر تمام القدرة على أن يغير وعلى أن يبدل، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. وهذه النقطة في واقع الأمر ضروري أن نعرف قيمتها، يغير ولا يتغير. لاحظوا أعزائي، قسم وحتى من اليهود أو من غير اليهود قالوا إحنا نقول أن الله ما يغير شيء عما قدر، لأن إذا غير راح يتغير علمه، وعلم عين ذاته راح يصير الله متغير، إذا صار متغير صار مخلوق، إذا صار مخلوق ما صار خالق، وبنوا مشاكل عقائدية وفلسفية. والحال هذه الشبهة فاسدة من أساسها. ليش؟ لأن التغير اللي يحصل ليس في علم الله عز وجل، يعني بالنتيجة الله يعلم أن هذا الإنسان يموت بالستين في مثالنا المتقدم، الله ما يتغير، علمه ما يتغير. الشيء الذي يتغير هو عبارة عن ما سجل في لوح المحو والإثبات. طيب ليش الله سجل هو 50 أساسا؟ هذا يرجع إلى فلسفة البدء، يعني الله عز وجل ليش يسجل 50 إذا قطع رحمه و60 إذا وصل رحمه؟ طبيعي أنت تدرون أن كثير من الأشياء بحاجة إلى مقادير موقوتة. هل أضرب لك مثال؟ شوف مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل أوحى لإبراهيم عن طريق الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، ولما وصلت النوبة إلى تنفيذ الأمر الرباني الله عز وجل فداه بذبح عظيم. طيب ليش الله عز وجل أساسا هو أمره؟ ولماذا بعد إذن سحب ذلك الأمر؟ طبيعي هناك حكمة معينة، الحكمة مثلا كشف وإظهار مدى تسليم إبراهيم لأمر الله، وهذا درس للإنسان المؤمن، وإظهار مدى تسليم إسماعيل لأمر الله عز وجل، مدى تضحية هذين العظيمين بكل نفس ونفيس من أجل الله تبارك وتعالى. هذا في واقع الأمر حكمة، وهي حكمة. هذا نوع مثلا أن أحيانا التغيير يستند إلى حكمة، إلى درس معين. مثلا أفرض استكشاف بعض المعادن أحيانا يتم عن طريق تغيير التقدير. مثلا في قصة موسى عليه السلام، موسى وعد قومه أنه يذهب إلى ربه 30 ليلة، واصطحب معه جماعة، بالطريق زاده الله 10 فصار المجموع 40. بهالعشرة هالتأخير فتن بنو إسرائيل وصار القرار أنهم يصنعون العجل، وبطل العملية كان السامري، وإلى آخر المشكلة التي حدثت. فكانت زيادة العشرة كشافا للعناصر المنافقة، للعناصر المنحرفة أساسا، العناصر المجرمة. فهالتغيير هذا في واقع الأمر كان عملية استكشاف. في قصة مثلا أصحاب يونس عليه السلام، الله عز وجل أخبر يونس بأن العذاب محيق بهم، وبالفعل حاق بهم العذاب، ولكن ما إن شارفهم، ولما حينئذ أعلنوا توبتهم النصوح فرفع الله عنهم العذاب لما آمنوا، إلا قوم يونس الآية الكريمة لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. زين، الدعاء مثلا، نحن نعرف أن الدعاء كما جاء في الخبر يرد القضاء، لكن أي قضاء؟ القضاء المخروم، أما القضاء المبرم لا، ما ممكن يرده، ذاك الموضوع في أم الكتاب، ذاك ما يتغير. كذلك الأجل المحتوم، ذاك ما يتغير. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل المسمى عنده يعني هذا اللي وعنده أم الكتاب، هذا الموضوع في أم الكتاب. أما أجلا هذا المنكر، هذا هو القابل للتغيير، يتغير بمن؟ يتغير بالأعمال الصالحة والطالحة. يعني الأعمال الصالحة يمكن أن تزيد في عمر الإنسان الصالحة، الأعمال الطالحة يمكن أن تنقص من عمر هذا الإنسان. إذن العملية في واقع الأمر تستند إلى مبررات موضوعية، أن المكلف لما يعرف أنه حينما يعمل العمل الصالح الله عز وجل يزيد في عمره مثلا، يزيد في رزقه، يزيد في بره، في خيره، في بركته، ولما يعمل العمل الطالح بالعكس، يعني لما يعرف أن الأعمال الصالحة تزيد بالعمر مثلا والأعمال الطالحة نقص العمر، طبعا هذا مؤثر بالتأكيد. الدعاء كذلك، الدعاء يرد لكن ما يرد القضاء المبرم المحكم المحتوم، إنما يرد القضاء الموقوف. إن الدعاء يرد القضاء، وطبيعة الحال الدعاء الراد للقضاء المخروم الموقوف هو أيضا قضاء، يعني هو بذاته قضاء، يعني الله عز وجل مثل ما قضى لهذا الإنسان أن يمرض، قضى ثانيا أنه إذا تصدق يدفع الله عنه المرض، أو إذا دعا يدفع الله عنه المرض، هذا قضاء، هذا ما يعتبر خرقا للقضاء، لا، قضاء يحكم قضاء. واضح زين كيف القوانين الطبيعية التي خلقها الله عز وجل بها حاكم ومحكوم. يعني أنا مثل ما ضربت لك مثال سابقا، أن أنت لما مثلا أفرض ترمي حديدة في الهواء تسقط إلى الأرض بحسب القانون الطبيعي، لكن الآن الطائرة تطير في الجو، كيف تطير؟ طريق قوانين طبيعية معينة لكن حاكمة على ذيك القوانين العادية، هذا قضاء وذاك قضاء، تمرض بقضاء، وكذلك تبرأ من المرض بسبب الدعاء، هذا أيضا قضاء. فمن هنا في واقع الأمر أن هنالك أمثلة عديدة، الصدقة ورد أنها مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب، ورد مثلا أن البر صنائع المعروف، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله صنائع المعروف تدفع ميتة السوء. الشاميتة السوء على تفسيرين، مرة ميتة السوء يعني الميتة التي تعذب الإنسان، مرة إنسان يموت بعذاب ومرة يموت براحة، مقصود بها ميتة التعذيب، يموت لكن معذب، هذه ميتة السوء. ومرة يعنى بميتة السوء يعني ميتة الخزي والعياذ بالله، إنسان يموت لكن يموت على فضيحة والعياذ بالله. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن صنائع المعروف تقي الإنسان، تدفع ميتة السوء وتقيه مصارع الهوان. جن هذا كله من باب في واقع الأمر تأثير العمل الصالح في تغيير التقادير الرباني، وقلت لك هذا التغيير كله أيضا بتقدير وتدبير رباني. بالدعاء ورد، حتى بالأحراز الصحيحة ورد، أنا ما أتكلم عن الأشياء الكهنوتية أو الأشياء السحرية وما شاكل ذلك التي يبرأ الدين منها، الدين حرم عمل الكهانة وحرم عمل السحر وما إلى ذلك، هذه أشياء ما لها علاقة بالدين، لكن حرز مؤلف من دعاء من آيات كريمة، هذا لا شك أنه أمر صحيح ودرج عليه المسلمون. وفي نفس الوقت هنالك أحاديث عن الرسول وعن أهل البيت سلام الله عليهم أن هناك آيات مؤثرة هنالك أحاديث مؤثرة، هنالك أدعية مؤثرة. فالأحراج من جملة الأشياء الدخيلة، يعني الداخلة في تغيير المصائر، في تغيير المقدرات. ما يحتاج أنا الآن فيها العجالة أجي أستوعب تمام الأمثلة، أضربت لك بعض الأمثلة كافية. دعاء وصدقة وحرز وصلة رحم جن، وأحيانا أشياء عكسية، يعني قطيعة الرحم وعقوق الوالدين مثل ما ذاك يأثر إيجابا هذه تأثر سلبا، يعني هذه مثلا تقصر الأعمار. وهكذا حينما الإنسان يرتكب المعاصي، خاصة يوجد نوع من المعاصي هي مهمتها بتر العمر. قيل وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على مقبرة فقال إن أكثر موتاها من المعاصي. يعني لو أنهم لم يعصوا الله عز وجل كان يمكن يعمرون أكثر، ولكن المعصية شلون المعصية تأثر؟ طبيعي المعصية يمكن تأثر بأسلوبين، تأثر بأسلوب غيبي ويمكن لا بأسلوب مادي رباني، لكن مادي. يعني بعض المعاصي مثلا تولد أمراض فتاكة، تولد زهري، تولد شيلان، تولد أمراض أخرى مثلا مثل وباء الإيدز الذي اشتهر في العصر الحديث وأمثال ذلك من الأمراض الفتاكة. فالخلاصة الرسول لما يقول أن أكثر موتاها من المعاصي إشارة إلى أن الأعمال الطالحة دخيلة، يعني مؤثرة في بتر الأعمار وفي تغيير التقادير الربانية. ولهذا القرآن يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، لا يقول إلا في كتاب، لاحظ ولا ينقص من عمره. إذن من حيث المبدأ نحن والقرآن الكريم، سواء آية وما يعمر أو آية كل يوم هو في شهر أو آية يمحو الله ما يشاء ويثبت أو آية ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أو في قصة إبراهيم لما شعب القرار الرباني بذبح إسماعيل، أو في قصة يونس لما كشف عنهم عذاب الخزي، أو في قصة موسى عليه السلام لما وعده الله 30 ثم أتمها 40، وعشرات الأمثلة. هذا على مستوى الكتاب وعلى مستوى السنة. من هالمجموع نقطع ونجزم بأن هناك أعمالا تؤثر في التقديرات سلبا وإيجابا. إذا عرفت هذه القضية نجي الآن نسأل، نقول الآية لما تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه الأشياء التي تغيرت هي سابقة في علم الله؟ نعم سابقة في علم الله. إذن ما معنى التغير؟ التغير ليس في علم الله. هذه النقطة اللي بدأت منها بالبدء الآن أيضا أعود إليها حتى أركزها بذهنك، لأن الواقع الذين سبوا الشيعة وطعنوا في الشيعة أنهم يقولون بالبداء، سبوهم من هالمنطلق، من منطلق الجهل بحقيقة البداء، ما يعرف ما هو البداء، فصور أن البداء هو عبارة عن علم بعد جهل. يقول لك الله ما يصير يعلم بعد جهل، الله عالم من الأول. وهو الواقع البداء الذي نقول به ما نقول أن الله يعلم بعد جهل، نقول أن الله تبارك وتعالى يغير على مستوى لوح المحو والإثبات وإن سبق في علمه جميع المتغيرات، هي موجودة في علم الله عز وجل. يعني الله لما يقدر الإنسان أنه يعيش 50 سنة إذا قطع رحمه، و60 إذا وصل رحمه، الله بالنتيجة يعلم أنه ليش راح تنختم خاتمة حياته بال60 أو بال50. يعني الله يدري راح يصل أو راح يقطع، يدري بي راح يصل مثلا الرحمة فيعيش إلى 60، فالله عز وجل يدري بال60 في أم الكتاب، هذه بعد ما تتغير، هذا المعبر عنه بالأجل محتوم. لكن ال50 مسجلة وين؟ هذه ما مسجلة بعد في أم الكتاب، هذه مسجلة في لوح المحو والإثبات. ليش الله سبحانه وتعالى يسجل الثنيين؟ يسجل الثنيين لأن في تسجيل الثنيين حكم، أنا بينت لك بعض الحكم، ومن أهمها العامل التربوي الواقع، لأنه تسجيل الثنيين بدفع للحركة الإنسانية نحو الخير ورجع للحركة الإنسانية عن الشر. يعني هذا الإنسان إذا عرف أنه مثلا يقول لك هي الأشياء كلها بعد جامدة ومقدرة وجف القلم بما جرى، أنا أبر والدي ما أبرهم، أعقهم، أصل رحمي أقطع رحمي، أدعو ما أدعو، إيش راح يأثر؟ هي ماشي على رسلها. فراح نجمد الحركة الإنسانية. أما العامل المكلف لما يعرف أن الدعاء مؤثر راح يجتهد في الدعاء، الصدقة مؤثرة راح يجتهد في الصدقة، صلة الرحم مؤثر راح يصل رحمها، وهكذا بر الوالدين مؤثر أيضا يسلك هذا المسلك. إذا عرف بأن قطيعة الرحم ستؤدي إلى آثار سلبية، هذا راح يكون رادع عن قطيعة الرحم. إذا عرف أن المعاصي تخلق له مشاكل تأثر على كل مقدراته، زين، هذا راح يكون إلى تأثير عليها بالتأكيد. فلهذا الله لما يسجل التقديرين، رغم أنه يدري هذا الإنسان راح يموت بواحد منهم أو راح يصيب واحد منهم، الموت ترى مثال، الموت مثال، بالأرزاق نفس الشيء، بالحوادث اللي تمر على الإنسان، زين، الكوارث اللي تمر عليه، يصطدم الحياة بصدمة بقضية الله، بالنتيجة يدري يعني هذا راح يصطدم أو ما يصطدم، زين، بس الله يسجل الثنين ويقول لي ترى أنت إذا سويت الخير الواقع أنا أغير التقديرات نحو الأحسن، وإذا سويت الشر أنا أغير التقديرات نحو الأسوأ. ليش؟ لأن في هذا الإخبار دفع للبشرية أن تسعى نحو الخير وأن ترتدع عن الشر، بخلاف ما لو جمدت الأشياء وجفت الأقلام. فاستنادا إلى ذلك في واقع الأمر، البداء الذي يقول به الشيعة ليس هو ما ذهب إليه بعض من نسب إليهم الشنائع والفضائع. أولا الشيعة قطعا هم طائفة ومدرسة تنتمي في كل أصولها وفروعها إلى الكتاب والسنة والعترة المطهرة من آل محمد صلوات الله عليه. أنت لما تيجي تقول أن الشيعة بهم شبه باليهود، اليهود يقولون بالبداء والشيعة يقولون بالبداء، ما أدري يعني الواقع هذا مما يحز في النفس أن الجهل المطبق يصل بعض الناس إلى المستوى. أولا اليهود ما عندهم بداء، اليهود عندهم العكس، أنا أشرت قبل قليل، اليهود يقولون أن الله عز وجل قدر الأشياء وجف القلم بعد ما يقدر يغير شيء، هالشكل نظرة اليهود للقرآن، قال غلت أيديهم. أما الشيعة يقولون بالبداء، البداء التغيير، أن الله يغير المقدرات لحكمة يراها ومصلحة يعلمها، وشاهده الآيات التي ذكرتها قبل قليل، ومنها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثانيا الشيعة ما جايبين شيء عبثا، إنما جايبين كل مفاهيمهم من المصادر المشار إليها. يعني أنا قرأت لك جملة من الآيات الشهيدة على قضية البدء، أحاديث شريفة في صلة الرحم وقطيعة الرحم وآثار الصدقة وآثار الدعاء، كلها تأثيرها هذه في تغيير المقدرات نحو الأحسن إذا كانت العوامل حسنة، نحو الأسوأ إذا كانت العوامل سيئة. فما يحتاج يعتقد على مستوى كتاب وعلى مستوى سنة، وما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم هو يعضد هذا المعنى، ومنه قول الإمام المعصوم عليه السلام: ما عبد الله بشيء كالبداء. كيف ما عبد الله بشيء كالبداء؟ لأنه البداء في واقع الأمر يثبت إيمانك بقدرة الله المطلقة. اليهود لما نفوا البداء يعني نسبوا إلى الله أن يده مغلولة، بينما أنت لما تعتقد بالبداء يعني تعتقد أن الله قادر يغير المقدرات بحسب الأعمال، يعني أنت عرفت الله حق معرفته في هذه القضية. فلهذا يقول: ما عبد الله بشيء كالبداء، لأنه الإيمان بسلطان الله المطلق على مستوى القدرة التكوينية وعلى مستوى العلم المطلق وعلى مستوى القدرة التشريعية، لأن البداء يستلزم ذني كلهن، لا ذني كلهن، يستلزم كل صفاته تبارك وتعالى. البداء يعني الله لما يغير يستلزم حكمته المطلقة وعلم المطلق جن، ويستلزم قدرته التكوينية في تغيير الأشياء، ويستلزم قدرته التشريعية جن، ويستلزم رحمته، ويستلزم عدله، ويستلزم إلى آخره. فإنت لما تعبد الله بالبداء تقول أن الله عز وجل يغير المصائر ويغير المقدرات بالأعمال، معناه أنك عبدت الله عبادة متميزة في واقع الأمر. ما عبد الله بشيء كالبداء. إذا وصلنا إلى هالمقطع خلنا نعرف تعريف البداء، لأنه تقريبا المشكلة نشأت من غموض مصطلح البداء. كثير من الناس سامع بالبداء، والمشكلة جت في واقع الأمر من عدم معرفة المصطلح، ومشاكلنا كثيرة نتيجة يعني الناس ما تقرأ، ما تكلفنا في شيء. السؤال الناس العامة ما يقرون، يقول لك أنا لا أقرأ ولا أفتي. جزاك الله خير، على الأقل ما تفتي، الله ساتر. بس قسم ما يقرأ ويفتي، هذه ما المصيبة جن. أو قسم قاري له أربع كلمات ويصير بناء يفتي في دين الله تبارك وتعالى، أو يأخذ شهادة جامعية يقول لك خلاص أنا خريج شريعة وأنا أحدد معالم الشريعة ومقاصد الشريعة، ويجي يتحكم ويكفر من يكفر ويحكم بإسلام من يحكم به، ويوزع الاتهامات ويدخل للجنة ويدخل للنار على كيف يعني على هو. هذه مصيبتنا في واقع الأمر هي في هذه المسألة. يقول له أنت لما سمعت بداء عرفت البداء إيش؟ يقول لك البداء يعني الظهور بعد خفاء. طيب الظهور، هذا الظهور بعد خفاء إيش بي؟ يقول لك يعني أنت تنسبون لله، لما تقولون الله عدى بداء يعني الله ما كان يدري ثم درى، لأن ظهر إلى بدا لله أن يطول عمره فلان، يعني ما كان يدري هذا راح يسوي زين فيطول عمره، الآن سوى زين الله بدل غير تقديراته ما كان يدري به. قل له على عقلك العفا يعني، أسأل الله يعافيك ويعافينا جميعا إن شاء الله على العبقرية هذه. ومنو قال لك أن الشيعة يقولون أن البداء ظهور بعد خفاء؟ هذا مشكلته ما عارف هو معنى البداء، جاي على ظاهر الكلمة وناسب إلى طائفة كبيرة من المسلمين على ظاهر كلمة. قل له إذا تمشي على الظاهر، إذا تمشي على الظاهر أقرأ مع الآيات في بعض الأشياء الواقع ما يراد منها ظاهرها قطعا. القرآن الكريم كلم العرب بلغتهم، والعرب من جملة لغتهم المقاربة في الحوار، مثل إيش مثلا؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي السيئة الأولى يعني الفعل الإجرامي سيئة، لكن القصاص سيئة، القصاص سيئة لا جل. ليش القرآن يسمي سيئة؟ لغة العرب من بلاغتهم للمشاكلة بالحوار للمشاكلة، مثل قول الشاعر يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا من النكاية بالمجرم، يسمون رد فعل باسم فعل، فعل سيئة رد الفعل أيضا يسموه نكاية به لا أنه هو سيئة. مثل من مثلا؟ ومكروا ويمكر الله والله خير الماكرين. الله تعالى يمكر، نسوا الله فنسيهم. بعد مثلا يخادعون الله، يخادعون نعم يخادعون الله وهو خادعهم. فإذا واحد يجي ابني على الظاهر يقول لك خلاص الله ينسى ويخدع ويمكر، وسطر على المعدل هذا. إذا تبني على الظاهر إيش تطلع النتيجة؟ كفر أو إيمان؟ ها؟ طبعا تطلع كفر. هاي كلها لازم تؤول. هذا فرق العارف الضليع باللغة العربية من الإنسان غير الضليع، أو لا والله بعضهم ضليع لكن عنده خلل في دينه، عنده خلل وعارف القضية بس خلل في دينه عنده، يعني هو عمدا. قل القرآن لما يقول الله يخدع يعني يخدع مثل ما نخدع، يمكر مثل ما نمكر، ينشا مثل ما ننشا، هذه كلها تعول. يقول نشيهم لا بمعنى غاب، غابوا عنه وعن علمه، لا، نشيهم يعني تركهم، لان النشيان نتيجه الترك. فعبر عن المبالغه بالترك، عبر عنا بالنسيان، امعانا في تركهم. لا ان الله ينسى، الله لا يغرب عنه شيء في السماوات والارضين. اي وحده يمكر، طبعا هو له من كل شيء احسنه، والله ليس كمثله شيء. لا بمعنى ان الله يستخدم الوسائل الاحتياليه او الوسائل غير المشروعه في مقام المعامله، معامله الماكر، ولكن الله عز وجل يستعمل حكمته البالغه. اذا استعمل معك حكمته البالغه غلبك، خلاص، والله غالب على امره. مكر حكمته البالغه، زين، خادعهم يخدعهم، لا بمعنى الخديعه الموجوده عندنا التي كثيرا ما تستعين بالكذب، حاشا لله عز وجل ان يكذب وان يخدع، لكن يقول هؤلاء ياخذهم الغرور. الله عز وجل ايضا يستدرجهم، يملي لهم، يملي لهم. فش يصورون؟ يصورون ان ما نملي لهم خير لانفسهم، ويمشي على الاملاء والغرور الى ان يتردى فيسقط. فالله تبارك وتعالى هذا الاملاء، الاملاء للانسان المنفلت من الله، هذا الاملاء يعبر عن مخادعة من باب المشاكلة، وإلا الله عز وجل لا يكذب على أحد. كذلك البداء، لما نقول لله البداء، صحيح تقول لي بداء لغة يعني الظهور، يعني تقولون أن الله ظهر له بعد خفاء، لا يا أخي، هذا مصطلح، مثل ما مكر مصطلح، وخديعة مصطلح، ونسيان مصطلح، بداء مصطلح. يعني شنو البداء اللي يقولون به الشيعة؟ البداء الذي يقول به الشيعة هو عبارة عن القرار الله الفعلي في تغيير بعض المقدرات لحكمة يعلمها الله عز وجل. شوف انا عبرت عن القرار الفعلي ليش؟ خلي اضرب لك مثال. يعني افرض مثلا الله عز وجل يقدر الواحد انه مثلا يموت بعمر 60، لكن يقدر له 60 على فرض صلة الرحم، ويقدر له 50 على فرض قطيعة الرحم. هذا حينما يقطع رحمه بالفعل، اذا تحقق منه، حققت منه قطيعة الرحم، هنا راح يصدر قرار فعلي من الله تبارك وتعالى. بماذا؟ ببتر عمره، راح ينزل من 60 الى 50. هذا القرار ايش وقت نسميه فعلي؟ القاعدة العقلية تقول فعلية كل قرار او كل حكم بفعلية موضوعه. شلون يعني بفعلية موضوعه؟ يعني انت ايش وقت تقدر تقول انه العالم يكرم؟ طبعا هذا الحكم على مستوى نظري تحفظه انت، بس ايش وقت يصير فعلي الاكرام؟ يصير الاكرام فعلي اذا وجد العالم، مو الشكل. قبل ما يوجد العالم اكرام العالم فعلي الان؟ لا، عالم ما موجود. يقول له عالم ما موجود. فاذا حضر العالم الاكرام شو يصير؟ يصير فعلي بالفعل. كذلك هذا لما يقطع رحمه بالفعل، هذا القرار الرباني الصادر ببتر العمر على اثر الحدث الفعلي، هذا نسميه ايش؟ نسميه بداء. فبداء القرار الفعلي بفعلية الموضوع الخارجي، لا بمعنى ان الله يعلم بعد جهل. الله يدري بيك انك تقطع، تصل، تموت ب50، تموت ب60، لكن اتخاذ القرار الفعلي المستند الى فعلية الموضوعات، هذا يجي بعد تحقق الشيء. قال اضرب لك مثال اوضح. رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم يقال أنه رآه رجل يهودي فقال السلام عليك، السلام الموت. الرسول قال وعليك. واحد التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إنه سلم عليك ذاك ظهر ما سامع كلمة السلام، بنا قايل السلام، الحال هو قال السلام، السلام الموت. هسه احنا صارت بعد اختصارات بها اكثر يعني، شايف جيدا. في السلام نزلت القضية من السلام تغيرت الى ان صارت مرحبا بدل سلام عليكم مرحبا زين، وذاك او تقول له مثلا سلام عليكم بدل ما يرد السلام يقول لك هلا مثلا، يعني صايرين مثقفين. ما هاي احفظنا من الثقافة الغربية هالمثلا ما شاء الله يبل يعني. او مثلا يقعد بدل ما يدعو له دعاء يعني اوادم يقول له مثلا مساكم الله بالخير، لا الله بالخير، والله بالخير، هو والله بالخير رغم انت كالله بالخير شئت ام ابيت، يقول له مساكم الله بالخير، شو صاير قحط بالكلام. او ساكم الله، ساكم الله هي مشكلة بعد، لازم نرجع القواميس اللغة نشوف ساكم ما هو معنى ساكم. إيه صلوا على محمد وآل محمد. فالخلاصة الرسول سأل سائل قال له رسول الله هذا سلم عليك ما رديت عليه السلام، قال قال السام عليك يعني الموت عليك، فقلت له وعليك يعني وعليك الموت أيضا. ثم قال الرسول إن هذا الرجل سيلدغه أفعى أسود ويموت منه فيما أخبرت من قدر الله تبارك وتعالى. يقول صاحب الرواية والعهدة عليه، يقول بعد ذلك هذا الرجل رأيناه سالما معافى، يعني الموعد الذي حدد الرسول صلى الله عليه وآله من بعده يقول شفنا هذا الرجل يمشي سليما معافى. يقول فحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم إنه قد عمل عملا صالحا دفع الله به عنه ميتة السوء. وفرض رجل يهودي لكن الأعمال الصالحة مؤثرة على كل حال. قيل كيف الدليل؟ قال الدليل أنه اكشفوا عن الوقيل أنه كان شايل مقلة حطب، قال يفحصوها فحصوها وإذا بها أفعى أسود كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شايل هالنقلة الحطب. قال لهم الله كان مقدر لأن يموت من لدغة الأفعى، لكن هذا مسوي شيء الله دفع بي عنه. سأل الرسول قال له شويت اليوم؟ قال كان عندي نعم قرصان، شفت واحد مسكين يتلوى من الجوع فرققت له فأخذت قرصا وتصدقت بقرص. قال خلص دفع الله عنك بما تصدقت به. ينقلون أيضا المؤرخين قصة قريبة من هذا المعنى عن عيسى عليه السلام، ما أريد يعني أطيل عليكم زين. فإذا من حيث المبدأ الله تبارك وتعالى حينما يغير بعض الأشياء يغيرها على مستوى التقدير في لوح المحو والإثبات، أما في علمه لا تتغير. والله عز وجل سبق في علمه أنه هذا الإنسان يصدق أو ما يصدق، أنه يموت بالأفعى الأسود أو ما يموت بالأفعى الأسود، أنه يصل رحمه أو يقطع رحمه، يموت بالخمسين أو يموت بالستين. ما جرى في علم الله ذاك ما يتغير، حتى تقول لي يلزم التغير في ذات الله، لا ذاك ثابت. إذن إيش يتغير؟ يتغير ما في اللوح والإثبات. ليش يتغير؟ بين قلت لك لأن بي حكم بمصالح، لأن بي دفع للحركة الإنسانية. الإنسان حينما يعرف أن الله تبارك وتعالى يغير تقادير نحو الأحسن إذا أحسن ونحو الأسوأ إذا أساء، طبعا هذا عامل أساسي في برمجة البشرية بالشكل الصحيح، بالشكل الذي تريده السماء، بالشكل الذي يريده الله تبارك وتعالى. مضافا إلى أن البداء بالعبادة لله عز وجل، هذا جانب تربوي ذكرت أنا. الآن هذا الجانب الآخر هو جانب العبادي. ليش؟ لأن اعتقادك بأن الله يملك القرار الفعلي لتغيير المقدرات بالأعمال، هذا اعتقاد بإطلاق سلطان الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله، وأن يديه مبسوطتان لا أنها مغلولة كما قال اليهود غلت أيديه. جن أرجوك على ضوء هذا البيان والشرح المتقدم بإشكال البداء، ما دي بالعكس، هذا عبادة من العبادات، أنا أعبد الله عز وجل، أن الله يملك سلطة التغيير، والقرآن شاهد في ذلك، وآية كل يوم هو في شان، آية صريحة، آية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب آية صريحة، فإذا لا داعي للواقع الهرجة على طائفة كبيرة بالواقع بتمام المعنى، طائفة تنتمي إلى مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم. في الرواية عن الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: لولا آية من كتاب الله لأخبرتكم، وتروى عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، لولا آية من كتاب الله لأخبرتكم بما كان ويكون. القيل: ما هي؟ قال: آية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لأن بعض الناس ما تتحمل، يعني أفرض الإمام يخبر واحد يقول له أنت راح تتمرض بالمرض الفلاني، طبعا الإمام ما يخبر إلا استنادا إلى إخبار عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول عن الله، أو عن طريق إلهام الملك المحدث، أو عن طريق روح القدس فيما شرحناه سابقا. مقصود يعني علمهم ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، ما عندهم شيء يأخذوه يعني من تلقاء أنفسهم، إنما هو من الله تبارك وتعالى. لكن أحيانا تجي بعض الإخبارات إخبارات مخرومة، فإذا يجي الإمام يقول للفلان أنت تمرض، بعد مدة ما يمرض هذا يقوم يشكك في علم الإمام سلام الله عليه. انتبه جيدا، الناس ما تتحمل، تدري عقولهم محدودة. فلهذا يقول: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان ويكون. في نفس الوقت أرغب أن أشير إلى شيء، أنه الآية الكريمة لما تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، في تقول بأن الله عز وجل يملك أن يغير بعض الأشياء، ولكن قد بعض الأشياء في واقع الأمر ما تتغير لمصلحة. المصلحة تتعلق مرة بالدين نفسه، المسلمين أنفسهم. وأنا أضرب لك مثال ورد في بعض الكلمات، لأن عندنا حديث يروي الشيخ الكليني على الله مقامه، حديث الرقاع، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله أنزلت عليه رقاع لعمله وعمل الأئمة من بعده، ورقة عمل، يعني ليش تتعجب، ورقة عمل، يعني الله مثل ما ينزل صحف على الأنبياء ما تستغرب أنه ينزل ورقة عمل على رسول الله صلى الله عليه وآله. أن النبي يعلم ما هو تكليفه فيعمل به، ويعلم عليا عليه السلام، ويعلم بقية أهل البيت عليهم السلام، يعلمهم بما يعملونه في حياتهم. ليس بالضرورة تنزل ورقة يعني من السماء، يعني هو جبرائيل يعطي المعلومات للنبي والمعلومات تنكتب، مثل ما عندنا احنا أحاديث قدسية، أحاديث قدسية الآن جميع المسلمين يقولون النبي صلى الله عليه وآله إلى جانب القرآن جاء بالأحاديث القدسية، اللي يقول لرسول الله قال الله، مثل هذا الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب، عن الرضا، عن آبائه، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله قال، هذا حديث قدسي، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، أفرض على الغرار. فيقول الرقعة المعلقة متعلقة بالحسين سلام الله عليه، تقول: حبيبي حسين، ما جعلنا عليك القتل، نعم، إلا لأن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك. والإمام الصادق في رواية يقول: أهبط الله 4000 ملك على الحسين، خيروه أنه إذا أنت تختار أن الله عز وجل ينصرك اليوم عسكريا ماديا على جيش يزيد، يفعل هذا المعنى، إذا تحب تجري الأمور على السنن الطبيعية فلك درجات بذلك لا تنالها إلا بالشهادة، فآثر تلك الدرجات العلا. قال: أنا أؤثر ما فيه رضا ربي، طالما أرضى لربي أن أستشهد أنا أميل إلى أن أستشهد، لأن أنا رضاي مع رضا الله عز وجل. رحم الله الشيخ الأزري يقول: شهادة لا تريد إلا رضا الله، كما لا يريد إلا رضاها. ولهذا وقف أبو الشهداء: فصبرت نفسك حيث تلتهب الضبا، سيد حيدر يخاطبه، فصبرت نفسك حيث تلتهب الضبا ضربا يذيب فؤاد كل رزين، والحرب تطحن شوشها برحاتها، والرعب يلهم حلم كل رصين. ثم يخاطب للإمام سلام الله عليه يقول: والسمر كالأضلاع فوقك تنحني، والبيض تنطبق انطباق جفون. الله، ما أروع هذا البيت! والسمر كالأضلاع فوقك تنحني، والبيض تنطبق انطباق جفوني، وقضيت نحبك بين أظهر معشر حملوا بأخبث أظهر وبطوني. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي، يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، وعلى جميع الأرواح التي أزهقت في يومك وقبل يومك وبعد يومك. قبل يومك كدم مسلم بن عقيل عليه السلام، وبعد يومك كدم أولاد مسلم بن عقيل عليهم السلام. وهذه الليلة مخصصة لأولاد مسلم، السادة الأيتام الكرام المذبوحين ظلما وعدوانا. وتدري آل عقيل أكثرهم مزقوا بكربلاء، تدري أكثر عدد شهداء من بني هاشم بكربلاء كان لبني عقيل؟ ولهذا السجاد يقول: ما مررت بدار آل عقيل بالمدينة إلا خنقتني العبرة لكثرة عدد الشهداء من أسرة آل عقيل. من استشهد منهم أكثر ممن استشهد من آل الحسن، وأكثر ممن استشهد من آل علي. آل عقيل، وأكثر ممن استشهد من آل جعفر. نعم، عدد الشهداء من بني هاشم من أسرة آل عقيل أكثر من غيرهم كما تفيد الإحصائيات الدقيقة. ومن جملة من استشهد مسلم وأولاد مسلم، مسلم واستشهد بالكوفة وله أولاد استشهدوا بكربلاء يوم العاشر، من جملتهم محمد ابن مسلم ابن عقيل، محمد الأكبر، هذا استشهد بكربلاء. وممن استشهد بكربلاء أيضا عبد الله ابن مسلم ابن عقيل. بعد هنالك أطفال يوم عاشورة من آل عقيل يتامى ماتوا حرقا بالنار، ومنهم عاتكة، هذه الطفلة بنت مسلم بن عقيل، هذه أمها رقية بنت أمير المؤمنين رقية الكبرى، هذه ماتت حرقا، الطفلة حرقة النار. في يتامى لبني عقيل ماتوا سحقا بحوافر الخيل، وهكذا في قسم منهم فروا على وجوههم في البيداء. ومن جملة من فر منهم أحمد ابن مسلم ابن عقيل. خل أبدأ بأحمد ثم بعد ذلك عرج على أخويه الذبيحين. أحمد ابن مسلم ابن عقيل يقولون: هذا الفتى فر من المخيم لما هجمت الخيل على مخيم آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول، وأقبل إلى أن أوى إلى حي من العرب ولم يعرف بحسبه ونسبه، وبقي يعمل عندهم إلى أن ظهرت ثورة المختار، فأخبر صاحب الحي بحسبه ونسبه وطلب منه اللحاق بالمختار، ولحق بالمختار. دخل عليه وهو في قصر الإمارة بالكوفة، لما وقف بباب المجلس التفت إليه المختار، قال له: بني أجلس؟ أراك واقفا؟ قال: أجلس من حيث أنا أم من حيث أنت؟ ومقامي أجلس أو حيث يناسبك أنت كأمير. شاف هذا عنده شخصية عالية هذا الفتى. قال له: بني أجلس من حيث أنت؟ أراد أن يشوف هذا شعد من مقام الفتى. قال له: أنت اختار، أجلس من حيث أنت. كن جاء يشق الصفوف حتى وصل إلى المختار فجلس بجنبه. التفت للمختار، قال: بني، من أنت؟ ممن قدمت؟ أصلك، فصلك، مدينتك، عشيرتك؟ قال: يا عم، إن سألت عن البلد فأنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. وإن سألت عن البيت أنا من البيت تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل. قال ابونا يقول لي من انا؟ قال انا مش انا احمد بن مسلم بن عقيل. قال ابو لي واين كنت هذه المدة؟ اصلق انه فر من المخيم ولجأ الى حي من العرب فقعدهم الى ان ظهر المختار. قال له سيدي والله لا اخذ الله بثأركم يا اهل البيت. قال الان شتحب تقيم معنا او تعود؟ قال لا يا عم ارجعني الى مدينة جد رسول الله لان ما عندي خبر بامي هل ماتت هل هي في الحياة. بعدين اخوتي الاصغر مني محمد وابراهيم هل هم في الحياة ام لا؟ بالفعل ارجعه المختار الى المدينة واجب امل ان يشوف اخوته لكن اتفاجأ بخبر مقتل محمد وابراهيم. لما دخل الى البيت هرعت بنات رسول الله ومنهم امه رقية اقبلت القت بنفسها على ولدها احمد. وطبعا هيجت عليهم هذه القضية هيجت مصائب هجوم القوم على المخيم من هجمة الغارة علينا علينا راحوا يتامانا من دينا. قال أمه ما لي لا أرى أخوي وين محمد وين إبراهيم شو تقول له؟ لأن الخبر كان واصل بأنهما لما فر من المخيم فر وقتل كما سيأتي خبرهما. فقال أيوا محمدا أيوا إبراهيما أيوا حبيب قلبا وحني وصب دمع عيني ونحب وتلازع عليهم ونادى اهوى والى يا اخوت البيان راميهم بس هاي ملحت في احايا وما عندي خبر بيهم انشح بيهم نصيبي وخايا يا الدهر والدهر خوان. بعد واشي هذا السيد الجليل قلت ارجع واشوف انهم اخوتي واقعد وياهم ما ظلي ينذبحون واجرح كاس فرقاهم شلون اسكن واشوف الدار مظلمة واخوتي ماهم صفق بيته وقع مغشي عليها وصرخة النسوان. قصت له القصة عمر خير قصة هذه اللي يذكرها الطبري والصدوق يقول فر محمد وابراهيم من المخيم يوم عاشوراء هاموا على وجوههم بالبيداء كلاهما لم يبلغا دور الحلم اقبلا حتى وقعا بيد شرطة بن زياد سجنوهم سنة. بعد سنة تغير السجان التفت محمد لابراهيم قال له هذا الرجل خلين فاتحة لعله بقلب رقة رحمة. قالوا له انت تعرف علي ابن ابي طالب عليه السلام؟ قال بلى. قالوا ترى احنا اولاد مسلم ابن عقيل اخو علي ابن ابي طالب امير المؤمنين واحنا فرينا من المخيم يوم عاشوراء ارحم صغر سننا ارحم علاقتنا برسول الله هل لك في سبب شفاعة يوم القيامة؟ ان شاء الله يكون هذا سبب شفاعة. ما زالوا به حتى اقنعوه وافرج عنهم فتح لهم باب السجن اخرجهم ودلهم على الطريق المفضي الى المدينة ولكنهما انحرفا عن جادة الطريق تدري بعد يعني صغار سن وقع في حي من العرب لجأ إلى دار امرأة صالحة آوتهما، ولكن تبين زوجها عين العبيد الله بن زياد، وكان بن زياد مكلف من يأتي له بهذين اليتيمين ومواعد اللي يجيبهم بالجائزة، وكان زوجها يفحص عن هذين اليتيمين. وهكذا جاء في منتصف الليل أحس بوجودهما، سأل زوجته، أخذت عليه العهد واليمين ألا يؤذيهما بسوء، وأطاها العهد واليمين، ولكن غدر عدو الله. قالت لها بان يتيمان لمسلم بن عقيل ولهم صلة برسول الله، ارحم صغر شنهم. نعم، الرجل أسرها في نفسه، انتظر إلى أن نعم من في البيت، اجى أقبل إلى الغلامين وهما نائمان، وقد انتبه محمد أيقظ أخاه إبراهيم، قال له أخي أجلس، قال ما الخبر؟ قال رأيت في الرؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي ولك إنكما عن قريب إلينا قادما، أظن قرب أجلنا قرب موتنا. أقبل عدو الله إلى الغلامين، فأمسك محمدا فضربه على خده ضربة أسقطه إلى الأرض، ثم ألحق به أخاه وأوثقهما كتافا. أصبح الصباح، جاء بهما ليعرضهما على السيف وهما يرتعدان بين يديه. الله أكبر من هالقلوب القاسية هذه. قال له يا إنسان اتركنا ارحم صغر سننا. قال أبدا، ما في قلبي من الرحمة شيء لكما، أعوذ بالله. قال له خذنا وبعنا وانتفع بثمننا، لا تذبحنا. قال لا أبيت إلا أن أقتلكما. قال خذنا أسيرا لابن زياد هو يصنع ما يريد. قال لا حتى أقطع رأسيكما. قال إذا دعنا نصلي لربنا ركعا. صلى يا ركعا ثم رفع أيديهما إلى السماء قائلا إلهي. وبالفعل الله انتقم من هذا العدو بعد ما قتلهم، أخذ رأسه بن زياد، يقولون ابن زياد أمر بقتله، الله انتقم. بس بعد إيش؟ بعد ما قتل هذين اليتيمين. اللهم انتقم لنا من هذا الظالم، اللهم احكم بيننا وبينه وانت خير الحاكمين. يقلت ريت تذبحنا يا ظالم شلت علينا، اخذنا وبيعنا بالسوق واربح بالثمن بينا، لا حيين اخذنا وياك لابن زياد ودينا. يقلهم هالحشي ما يفيد، قالوا لنصلي الريد، قاموا لاوين الجيد، شحال اليوقف يصلي ويعاين الشتالة. الله رحمك الله يا سيد عبد الحسين الشرع على هذه الأبيات. ويلي ويلي، جابهم يقولون على شاطئ لجدول من جداول الفرات، ذبحهم على الماء حتى طلبوا ماء رفض أن يسقيهم من الماء قطرة. هكذا شاء الله أن يقضي شهداء الطف كلهم عطاشا. يا ويلي يا ويلي، أخذ واحد قطع راسه، أخذ واحد قطع راسه ودبجت على جاريها على الماء على جاريها، تمت طافية على الماء وخي عاين عليها. بعد سوى يا ويلي، لحقها بجثة الثاني ولو لي اعتنت ليها. الراوي يقول الجثتان اعتنقتا وغارتا في الماء. لحقي الجثة الثانية ولو لي اعتنت لها، يا ليت الفرات يغور ما ينشف دلاله. يا ليت ما شيبة الحياة أصبحوا مصارعهم شتى بكل مجال. فرج عنا يا الله وحوائجنا شافي مرضانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.